بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر، أو كسلا قتل حدا، والصحيح قتله بصلاة واحدة بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، ويستتاب ثم تضرب عنقه، وقيل ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت، ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره. إن الله تبارك وتعالى قد أوجب الصلاة على المؤمنين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولم يعهد في العصور الأولى أن واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أو من تابع التابعين أنه ترك الصلاة. حتى زيادة على ذلك، لم تترك الصلاة في المساجد، يعني كانت تصلى جماعة، وكان يعرف المنافق من غيره أنه يتخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء. ولما كانت الصلاة خير موضوع، وكانت الفرق بين الرجل وبين الكافر، بين الرجل المؤمن وبين الرجل الكافر، لذلك ما حكم من تركها؟ الترك يكون على قسمين اثنين. القسم الأول الجحود، كأن يقول إن هذه الصلاة لم تفرض على المؤمنين ويدعي أنه مسلم، هذا واحد. والقسم الثاني أنه يدعي أن الصلاة واجبة لكن يترك الصلاة، فإذا قيل له لم تصلي، الآن أصلي، بعد ذلك أصلي، ما لا أستطيع الصلاة، إلى غير ذلك من هذه الكلمات، إن هداني الله صليت، يعني من هذه الكلمات، فهذا يترك الصلاة كسلا. ولو سألته هل الصلاة واجبة أم غير واجبة، عند ذلك يقول بل واجبة وهي فرض على المسلم. ما حكم، ما هو الفرق ما بين هذين الشخصين؟ قال الشيخ: إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر. عندنا قاعدة: من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وإذا أطلقت الصلاة والجحود فيها إنما تطلق على إحدى الصلوات الخمس مجملة أو منفردة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما لو جحد سنة من السنة، مهما كانت هذه السنة عظيمة، كصلاة العيدين والاستسقاء والخسوف، يعني وفعل أي شيء من ذلك، فإننا لا نقتله، لأن هذه الصلاة فيه أو بغيره تقوم هذه الصلاة. أما الصلوات الخمس، هذه صلوات عينية، إذا تركها الإنسان أو ترك واحدا منها عند ذلك وكان جاحدا لها، يعني معنى الجاحد أنه علم وجوبها وعلم فرضيتها وعلم دليلها وبعد ذلك ترك هذه الصلاة. أما لو كان هذا الإنسان مسلم جديد ثم قال لا توجد صلاة مثلا، فهو لم يتعلم الإسلام بعد، نقتله؟ لا، هذا لا نقتله، نعلمه أولا وبعد ذلك إذا أنكر نقتله. إذن لابد من التعليم لنوعين اثنين من البشر قبل إقامة الحدود عليهما. النوع الأول هو الذي أسلم حديثا، لابد من تعليمه وبعد ذلك إخباره بأنه إذا لم يقم بذلك الفعل يقتل، فإذا لم يقم قتل. النوع الثاني: من نشأ في بادية بعيدة، من نشأ في بادية بعيدا عن العلماء، كالبدوي مثلا الذين ينتقلون من مكان إلى آخر ولم يعلم، لم يعلمه أحد، أو كان مجنونا فأفاق بعد البلوغ لم يعلمه أحد، هذا يحتاج إلى تعليم أول. ما معنى الجحود؟ نحن يجب علينا أن نصدق بما جاء به الله تبارك وتعالى، بما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يؤمن بما أنزل الله على نبيه، والذي يكفر ويجحد كأنه يقول هذا كذب، فيكذب الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك هذا يقتضي الكفر. القاعدة في ذلك: من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. هذا إذا تركها جاحدا وجوبها كفر، أو كسلا تهاونا. معنى ذلك أنه جاء وقت الصلاة ومع ذلك لم يصلي، ووقت الصلاة يبدأ بدخول وقتها، ونحن نعلم أن الصلاة صلاة الفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق، وينتهي وقتها بشروق الشمس، وصلاة الظهر تبدأ بوقت بعد الزوال مباشرة، بعد أن يميل الظل إلى جهة الشرق، وبعد ذلك تميل الشمس من كبد السماء وتعطي ظل الشاخص إلى جهة الغروب ولو قليلا جدا، بدأ وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر؟ وقت الظهر بالنسبة لهذه الأحكام ينتهي في أذان المغرب. لماذا؟ لأن الظهر والعصر من الممكن أن يجمعان، فنترك حتى وقت الضرورة ووقت الجمع، يعني لا نقتله حتى ينتهي الوقت بأذان المغرب. أما وقت العصر فينتهي بالغروب، وأما وقت المغرب فينتهي بالفجر. لماذا؟ لأنه في هذا الوقت في مثل هذه المسائل فإننا نأخذ أوقات الضرورة، وكذلك العشاء وقتها ينتهي بالفجر. فإذا حدث في صلاة الفجر أنه أشرقت الشمس ولم يصلي قتل، أو في صلاة الظهر والعصر إذا غربت الشمس ولم يصلي قتل، أو في المغرب والعشاء إذا أذن الفجر ولم يصلي قتل. هذا معنى أو تركها أو كسلا قتل حدا، يعني تركها كسلا قتل حدا. ما هو الفرق ما بين القتل حدا والقتل كفرا؟ أولا، ما هو الدليل على ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا واحد. بعد ذلك قال: ويقيم الصلاة. أقاتل الناس يعني حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. دليل آخر: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ودليل ثالث: بين الكفر بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. من هذه الأدلة أخذ العلماء وجوب قتل الإنسان الجاحد للصلاة أو المتكاسل في أدائها. لكن الفرق الآن: إذا قتل كفرا يعني نتيجته كافر، فالكافر لا يورث ولا يورث، لا توارث بين أهل ملتين، الكافر لا يغسل، الكافر لا يكفن ولا يصلى عليه، الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، إذن لا تجري عليه أحكام المسلم. هذا من تركها جحودا. أما من تركها كسلا كمن شرب الخمر، هل يخرج عن دين الإسلام؟ من زنى، هل يخرج عن دين الإسلام؟ من سرق، هل يخرج عن دين الإسلام؟ لقد جعل الله تبارك وتعالى حدودا، وطلب من المسلمين ألا يتعدوا حدود الله عز وجل. بقي هذا مسلم، هذا سرق فقطعت يده، وهذا زنى فجلد أو رجم حتى الموت، وهذا ترك الصلاة فقتل حدا. الذي يقتل حدا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويرثه ورثته من زوجة وأولاد وإخوة وأرحام إلى غير ذلك. قال بعد ذلك: والصحيح قتله بصلاة فقط. يعني بعض الناس ربما تجدون في بعض الكتب أنهم يقولون ثلاثة أيام. ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح في هذه المسألة سواء ترك الصلاة كفرا أو ترك الصلاة كسلا، عندما يمر عليه وقت صلاة واحدة عند ذلك يقتل. ولو كان هذا الأمر يطبق ما رأيت واحدا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاركا للصلاة، بشرط إخراجها عن وقت الضرورة. إذا أخرجها لا عن وقتها، ماذا قال؟ عن وقت الضرورة. ووقت الضرورة ذكرناه، أعيد: الصبح بشروق الشمس، الظهر والعصر بالغروب، المغرب والعشاء بالفجر، هذا وقت الضرورة ينتهي فيه الوقت. فإن أصر في هذا الوقت ولم يرضى أن يصلي المتكاسل للصلاة، هل ماذا نفعل به؟ قال الشيخ: ويستتاب ثم تضرب عنقه. نقول له: ترى أنت إذا لم تصلي تب إلى الله وقم فصلي ما عليك وما أوجب الله، فقد خرج وقت الصلاة ودخل وقت الضرورة بالنسبة لها. وإذا لم تقم للصلاة وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد أوجب على الحاكم أن يقطع رأسك حدا. عند ذلك قد يقول، عند ذلك إذا لم يفعل نفذ الحاكم الحكم فيه. إذن استتابه أولا، بين له الحكم، وبعد ذلك قطع عنقه. قد يقول بعض الناس: لا يتصور إذا كان هنالك حاكم واستتابه فيخير ما بين أمرين فسيصلي. المهم عرفنا الحكم، إذا لم يصلي وعاند أكثر من ذلك تقطع عنقه. قد يقول قائل: إن الحديث النبوي يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا حديث، وإن كان محصورا نفي النفي، هذا لا يحل إلا بإحدى ثلاث، يدل على أداة من أدوات الحصر، لكن القياس هنا متروك. لماذا؟ لأننا في مسائل النص لا نلجأ إلى القياس، وقد ورد نص بالنسبة لتارك الصلاة فأخذنا النص وتركنا القياس على هذه المسألة. قال: ويستتاب ثم تضرب عنقه. وقيل يعني بدل ضرب العنق ينخس بحديدة، القضيب من الحديد، قم فصلي قم فصلي، وهو لا يقوم ويبقى ينخس بهذه الحديدة حتى يصلي أو يموت، يعني أحد أمرين. على كل حال قتل في هذه المسألة بخشبة، بحديدة، بسيف، إما أن يصلي وإما أن يموت. قال بعد ذلك: فإذا أقيم عليه الحد ماذا نفعل؟ قال: ويغسل. يعني هذا الإنسان الذي ترك الصلاة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يزكي، يحج إلى بيت الله الحرام، يصوم رمضان، لكنه ماذا فعل؟ فقد ترك الصلاة كسلا، يغسل. في بعض الناس يا أخواننا عندهم شبه، يقول إن الله ليس بحاجة إلى صلاتي، عنده شبه، يدخل عليه الشيطان من هذا الأمر: الله غني عن صلاتي. من هنا يبدأ، وكأن الشيطان حول له المسألة أن الله بحاجة إلى صلاته، هو نحن بحاجة إلى صلاة أنفسنا، ليس الله بحاجة إلينا. لأن المسألة هامة جدا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطهر قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، كذلك لو كانوا على أفجر قلبي ما نقص ذلك في ملكي شيئا. إذن إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه مسألة لا خلاف فيها. إذن هذا الإنسان إذا ما أقيم عليه الحد بعد ذلك ومات، مات حدا، وهذا فرق يجب على كل طالب علم أن يفرق فيه. من قتل في الزنا وهو مسلم حدا. من قطعت يده وربما جرى عليه سراية حتى مات قتل حدا. في قتال البغاة قتل حدا. يعني كل الأمور ما دام نشهد لهذا الإنسان أنه بالإسلام يقتل حدا لا كفران. وعندما نقول حدا تجري عليه كل أحكام المسلمين بعد الموت. أحكام المسلمين بعد الموت: الغسل تمام، التكفين، الصلاة عليه، الدفن في مقابر المسلمين، إعلان القبر، عدم الطمس، يعني لا نقول هذا إنسان لا يوجد له قبر، ما في مانع. طبعا الأصل في السنة أن لا يزيد في القبر عما يخرج منه، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع أحجار على قبر أخي عثمان بن مضعون وقال: أتعرف بها قبر أخي، ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره. هذا شيء لا بد من ذكر مسألة هامة بعدها. بعض الناس قد يكون في عبادة كحج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله عز وجل، وتمضي عليه أيام لا ينام، فإذا ما جاء إلى بلده واسترخى جسمه، بعض الناس ينام أحيانا يوم أو يومين مستمر هكذا، هل نقوم لهذا الرجل فنقول نقطع رقبته لأنه لم يصلي 10 صلوات؟ ننتبه في هذه المسألة. نقول: أي إنسان يترك الصلاة بعذر، من جملة الأعذار أن الجنون عذر، الإغماء عذر، النسيان، بعض الناس يفقد الذاكرة، لا يوجد بيت من بيوتنا إلا يوجد هذا المرض الذي جاء في هذه الأيام. ونرى ما في، أنا لا أتصور أسرة فيها واحد إلا من الذين يفقدون الذاكرة، الكبار في السن، هذا مرض تقريبا انتشر، فقد يخيل إليه أنه صلى وهو لم يصلي، وأحيانا يصلي عدد من المرات تباعا، يتوضأ ويصلي، يتوضأ بحسب اهتمامه السابق الذي كان عنده في الصلاة، كلما ذكر مثلا أنه لم يصلي الواقع ونسي أنه صلى فيقوم بتعداد. الآن مسألتنا أنه نسي الصلاة أصلا، هذا هل يقتل؟ لا، لا يقتل، المعذور يذكر بالصلاة، والنائم لا نكلف نحن أن نوقظه من أجل الصلاة، لا نكلف. ولذلك ونقول له أيضا لا يلزمه القضاء فورا، لأن عندنا قاعدة: كل من ترك الصلاة بعذر يلزمه القضاء، لكن لا على الفورية. أما من ترك الصلاة بغير عذر، يعني عامدا ترك الصلاة ولو لم تقام الحدود، وجب عليه أن يصلي فورا عند التذكر، عند إرادة القضاء، عند التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان متعدي، بعض الناس في صلاة الفجر اليوم، أغلب الناس لو أخذنا المسلمين عندنا نسبة أكثر من 70% ربما من المسلمين اليوم ينامون، يسهرون، يطيلون السهر، وبعد ذلك ينامون قبيل الفجر، ثم بعد ذلك إلى الظهر. من نام عن صلاة أصل في الحكم أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها فذلك وقتها. هذا آثم، لا نقول غير آثم لأنه متعدي ومتكرر التعدي. اللهم إلا إن كان له عمل، يعني هذا العمل ربما ينتهي، بعض الناس يبدأ عمله مثلا في الغروب، بعض الناس بعد العصر، فإذا تأخر إلى 1 ليلا ولا يستطيع أن ينتظر الفجر، ويأخذ بالأسباب، عنده منبه ساعة، طلب من زوجته إيقاظه، أيقظته لم يستيقظ، هذا ليس متعدي لأنه يسعى على عياله. بينما الإنسان الذي يسهر على تلفاز مثلا أو على أشياء، يعني سهر بلا حتى لا يوجد، يعني لا تتركب طاعة على طاعة تحت اسم والله أنا أصل رحم. أما لو كان يقوم على مريض، هذا طبيب في مشفى يقوم على مريض، يقوم على الرعاية في عمليات جراحية، في إسعاف، في كذا، هذا معذور للخلق. أما والله أن نسهر مع بعضنا البعض نتكلم كلام ربما يجر هذا الكلام إلى الحرمة من غيبة ونميمة إلى غير ذلك، يعني نرى ما هو الفارق بين يومنا هذا واليوم بالأمس. الأمس كان المسجد ممتلئ، ما الذي حدث؟ الله ربنا والزمان زمان وما اختلف شيء، والإسلام إسلام، لكن أين العدد الذي كان معنا؟ ما هو سبب الخلاف؟ إذن ربما الناس يطمعون في سهر العيد، وربما وزادوا على ذلك، عند ذلك تركوا حتى صلاة الفجر، يعني ما حضر، يعني رغم أنه مسجد مطروق كمسجدنا اليوم عدد المصلين لم يبلغ 50% مما كان في الأمس. هذه مسألة هامة جدا. فإذا كان الإنسان عنده وقت موسع لأداء الصلاة لا يقتال بصلاة الفائتة، هو يصلي ما ترك الصلاة لكن نام عن بعض الصلوات ثم قام يقضيها، هذا القضاء من الممكن أن يكون مستمرا، وهذا هو الأولى وهذا المطلوب منه، أن لا يترك وقتا يستطيع فيه قضاء الصلاة إلا وأداها، لأنه لا يعلم متى يفجأه الموت. أما لو نذر صلاة لله صارت واجبة عليه، هل يقتل إذا تركها؟ هي علاقته بينه وبين الله عز وجل، هو نذر. نحن نتكلم عن الصلوات الخمس الرواتب. أما لو نذر واحدة منها أن يصليها مرة ثانية، نحن نحاسبه على الأداء في المرة الأولى، أما على مسألة النذر لا علاقة لنا به. بعض الناس اليوم فئة تظن نفسها أنها من المسلمين، ويقولون عن أنفسهم إنهم من المسلمين، ويقولون إن الله أسقط عنهم الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك. هؤلاء خرجوا عن دين الله تبارك وتعالى، ويعتبرون من المرتدين حكما، وعليهم تجري أحكام أهل الردة. هذا واحد. شيء آخر، قد يأتي بعض الناس يأخذه أحوال، هذه الأحوال يتكلم الناس عنها أنه وصل إلى درجة عالية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن صار يتكلم بكلام لا يتفق مع الشريعة. ما علاقتنا نحن كمسلمين معه؟ ربما كان عالما جليلا فينا، وبعد ذلك تعمق هذا الرجل في الأذكار والتصوف إلى غير ذلك، ثم جرت على ألسنته أو على لسانه كلمات، مثلا أنه قال صار حالي بيني وبين الله عز وجل أنه أسقط عني الصلاة، أو سمح لي بشرب الخمر، أو سمح لي بالزنا، أو أكل أموال العامة كيفما كان. في هذه الحالة نحن عندنا شخص وعندنا شريعة، من نقدم؟ نقدم الشريعة على الشخص، لا يهمنا حاله. طبعا إن نظرنا إليه أنه مجنون عاملنا معاملة المجانين، لا نفقنا. أما عاقل ويتكلم بهذه الكلمات، قال العلماء قتل مثل هؤلاء الناس مع اعتقادنا واعتقدنا أنهم من خيرة الناس، قتل واحد من هؤلاء خير من قتل 100 كافر، لأن هذا يدجل على الناس في شريعتهم. سنسد هذا الباب تماما ولا يفتح هذا الباب أبدا. ولو نظرنا، هذا ليس كلام على من يدعي التصوف، هذا خطأ يفهم عني هذا الكلام، لا، إن كبار المتصوفة علمونا كسيد عبد القادر الجيلاني مثلا، علمونا شيئا، أن الشيطان يتعرض للإنسان، وقال له وجاء بصورة منام أو كذا، يا عبدي إني أسقطت عنك التكليف، جاء هذا له، فماذا قال مباشرة؟ قال اخسأ يا عدو الله، هكذا قال اخسأ يا عدو الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين ما هو؟ الموت. إذن مشايخنا العلماء العاملون المتصوفون هكذا ماذا قالوا؟ فسروا لنا كيف يأتي الشيطان إلى الإنسان فربما يضله. فينبغي علينا أن نفتح أذهاننا بشكل جيد إذا دعا بعض الناس الحلول أو ما شكل ذلك. الحلاج كان كل الناس يؤمنون أنه رجل من خيرة الناس، عندما وصل فقال ما في الجبة إلا الله، صار يتكلم بهذه الكلمة، نحن نقتله حدا، وهو ذهب إلى الله عز وجل، قد يذهب شهيدا نحن لا ندري، ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، ذهب إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتولاه ويحكم بشأنه. يعني هذا شيء هام ينبغي علينا أن نتصل. هذا نهاية باب ترك الصلاة كفرا أو كسل. بعد ذلك ننتقل إلى باب يسمى بباب الجنائز، وهذا ما ينتهي فيه باب الصلاة. باب الجنائز يتعلق في حكم بالصلاة وحكم بالإنسان الميت، فالميت من حيث الاحتضار إلى مواراة القبر بينها تدخل صلاة تسمى بصلاة الجنائز. لو كانت المسألة على صلاة الجنائز نقول والله صلاة الجنائز عبارة عن 4 تكبيرات فرض كفاية وانتهت المسألة، فاتحة وصلاة الإبراهيمية والدعاء للميت اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، السلام عليكم ورحمة الله، انتهت المسألة. لكن يترتب على هذا أمور وأحكام. نبدأ بالاسم الجنازة. عندما نقول جنازة ما هي الجنازة؟ هل اسم للنعش الذي نحمله أم اسم للميت الموجود في النعش؟ كلاهما. إذا قلت جنازة من الأسفل الخشب ولا الزلمة؟ خشب، هذا أسفل، هذا اسمه الجنازة بالكسر، الأسفل للأسفل والجنازة الأعلى للأعلى. إذن هذا الميت، نعم، اللي محطوط عليها جنازة وهي من تحت النعش اسمه جنازة، نعم، هذا بشكل عام. ما معنى جنازة؟ اللغة العربية لغة دقيقة جدا، كل كلمة فيها جيم ونون في اللغة العربية تدل على الستر، كل كلمة فيها جيم ونون. نأخذ أمثلة، جن الرجل ستر على عقله، صحيح؟ ما عاد في غطى العقل فجن الرجل. الجنين مستور في بطن أمه. جن الليل أظلم فصار الناس لا يرون بعضهم البعض. المجن وهو الذي يستر الإنسان من ضربة السيف، ترس يعني يستر الإنسان. الجن مستورين عن الأعين، ربما يحضر معنا آلاف من الجن المؤمنين في هذا المسجد وهم طلاب علم ويقرؤون وينشرون العلم، موجود، نعم، لكن هل رأيتم أحدا؟ لا. فمع ذلك هؤلاء يسمى جن. ابحث ما شئت في هذا، الجنة مستورة بتكاثف الأشجار، يمشي الراكب تحت الشجرة 100 سنة 100 عام، إذا مستورة. انظر ما شئت من هذه الكلمة، ومن هنا جاءت الجنازة. فالجنازة مبني أمرها على الستر، نضع الميت في كفن ونضع الميت أيضا في نعش، من هنا سميت جنازة مستورة. فكيفما أردت أن تتكلم في هذه المادة، ولذلك يقال جنزه يجنزه إذا ستره. إمتى صار اسمه جنازة؟ إذا ستره. إذن المسألة مبنية على الستر. وأخيرا نستره في التراب، نواريه، نستره، نغطي القبر. شفتوا القبر شفاف؟ لا، كل هذه القبور لابد أن تكون مستورة. هذا شيء أول. الموت زائر لا علاقة له بتقويم ولا بوقت، نعرفه نحن بل يعرفه رب العزة تبارك وتعالى. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبل، خلاص أبدا. فالأجل متى يأتي؟ قد يأتي للصغير ويأتي للكبير، يأتي للقوي ويأتي للضعيف. كم من ضعيف يترك ويموت مثلا القوي، كم من كبير يترك ويموت الصغير، كم من صحيح يموت ويموت يعني وبعد ذلك يترك المريض. هذا قد يعالج، المعالج يموت والمعالج على قيد الحياة. ما مسألة هذه ربانية؟ يقول الأطباء سكت القلب. ما معنى سكت القلب؟ قول انتهت الحياة، من أسكته؟ ما في شيء، نفس القلب. حتى إن هذا القلب لينقل من جسم إلى جسم إلى جسم، قد يعيش 100 سنين. إذا ليست العلاقة بالقلب بالآلة، مو الآلة ضعفت، لا، انتهت الحياة، انتهت الحياة تماما. فإذا انتهت الحياة مات. ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة. يكثر كل إنسان منا يكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم. إذن لابد أن نذكر الموت في كل يوم. الحقيقة نحن نموت في كل يوم. أنت تموت الموت الصغرى، عندما تنام وتضع يدك رأسك على الوسادة، إن أمسكتها فارحمها، هكذا تقول، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه. إن أمسكتها، أمسكت ماذا؟ أمسكت روحي. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل يوجد نوم في الجنة، ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل النوم إلا الموت الصغرى؟ هذه موتى، أهل الجنة لا يموتون، معنى ذلك لا يناموا. معنى ذلك هذا النوم مثال لميت يعني من الدرجة الأولى، بعدين بصير بيموت تماما. كم من إنسان نام في الصباح، قم يا أبا فلان، ما استيقظ، زوجته إلى أمامه، قم خلاص انتهى، من يقوم بعد اليوم؟ انتهت حياته. فينبغي علينا دائما أن نذكر أن الموت متى يأتي لا نعرف، شيء أغفله الله. والحقيقة لو بينه الله سبحانه وتعالى، تصور كل واحد منا هلا بيعرف أجله، مين بيطلع منا من الجامع؟ من يترك العبادة؟ من تتعطل الأعمال؟ ترى إنسان عمره 100 سنة يذهب ويتاجر ويشتري ويزرع أحيانا حدائق تحتاج إلى ثمار 4 سنين. كان الزيتون سابقا، الآن الزيتون صار ينتج بسرعة، كان الزيتون 20 سنة لا يخرج، ومع ذلك ترى إنسان عمره 100 سنة يشتري حق من الزيتون ويزرع. طيب ما أنت تعرف أنك لا تعيش؟ لا، عنده أمل دائم. أعرف رجلا كان يعقد صفقة، وما إن عقد هذه الصفقة يعني بين الظهر والعصر، في صلاة العصر كان يصلي عليه، ما في شيء، ويقبض المال ويتجر ولا توفي ما توفي إلى غير ذلك، مات بعد ذلك. ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين، ودائما يقول أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هادم وهاذم بمعنى واحد اللذات، ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره دائم. فينبغي على الإنسان دائما أن يكون مستحيا من الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة. قالوا نستحي يا نبي الله والحمد لله، قال ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الموت، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذا ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم. عليك مظلمة لا تؤخرها، لا تؤخرها، لا تدري متى يأتيك الموت، أنت تعرفها وغيرك لا يعرفها، فلماذا تتكلم عن ذلك وتترك هذه المظلمة؟ قم فأدها. قالوا إن ملك وحكم عمر بن عبد العزيز كان قائما على 2، على ولده وعلى صديقه، هؤلاء كانوا دائما من المذكرين. كم كان على طاعة مع الله عز وجل؟ كانت بطانة صالحة. فمرة جاء ولده قال للحاجب أين أبي؟ قال إنه نائم في قيلولة الظهر. قال أيقظه؟ قال أنت تعلم أن والدك لا ينام إلا في هذه الساعة فقط، ما عنده نوم إلا شيء في القيلولة. قال أيقظه؟ قال يا أبتي إنك وعدت الناس أن تجري ذلك، قال إلى صلاة العصر، وهل تضمن نفسك إلى صلاة العصر؟ قام فأنجز. ابن يكلم والده، مسألة الأمر بالتقوى والأمر بالشورى ما له علاقة في مسألة بنوة وأبوة. الآن نحن حكم أمام الناس، أنا أخاف عليك كما تخاف، كما أخاف على نفسي، لذلك قم فأنجز ذلك الأمر ورد المظالم. طبعا لم يكن هذا مظلمة، ولكن كان وعد بخير فطلب منه أن يفعل ذا. والمريض آكل، هل المريض وصل إلى درجة يتوب فيها العاصي؟ العاصي يتوب إلى الله تبارك وتعالى من باب أولى أن يأتي المريض فيبين الحقوق التي له. من المؤسف أن بعض الناس يقولون لي عند فلان عندما يشعر بأزمة قلبية، قبل أن يقول فلان له معي كذا وفلان له معي كذا. بعض الناس الموت لا يحركهم، فترى أنه يطلق زوجته في مرض الموت من أجل أن لا ترث. لماذا؟ إلى ظلم وصل إلى قبل الموت بقليل، لذلك قال والمريض آكل. لذلك المريض ينبغي عليه أن يسترضي من حوله، الزوجة، الجيران، أحبابه، إخوانه، تلامذته، عماله، هذا يسترضي هؤلاء، يوصيهم بالصبر، يوصيهم بعدم فعل أمر لا يليق كالنوح، كفعل الأشياء التي لا تصح. في بعض البلاد يفعلون أشياء كثيرة لا تصح. هل في عادات الحمد لله ذهبت؟ كان في نواحات يجيبون الميت راح الحمد لله. كان شق الصدور حتى النساء الصالحات يا أخي يدب الصوت 3 مرات سنة رسول الله كنا نسمع صحيح. يخالف ويفعلون البدعة المحرمة بعد ذلك ينسبونها إلى سنة رسول الله. لا يعرفون. إذا ما بتعرف تجي واحدة بتدب الصوت عنها خلاص تقول وليد اسمع الحركة اللي هي. لماذا هذا كله الحمد لله بدأ يترك؟ لكن ترك كان الذبح تحت النعش للميت هذا نجس لا يؤكل تنزل عليه نجاسات لا صار. إذا أردت أن تفعل ذلك فقم وزع خذ بينك وبين الله عز وجل شيء يعني على روحه. نعم ما في مانع. اليوم يوجد أشياء أخرى لا تقول الشيطان إن الشيطان قد يؤس أن يعبد في أرضكم هذا ولكنه رضي بما دون ذلك. بدأ الناس تترك النساء تترك العدة بدأت ألبسة خاصة صار كوافير صار في حزن شر صار في خروج إلى المقابر صار في بعض المراسم بعض النساء تقوم هي تصافح تعزى إلى غير ذلك صار في موضة جديدة للموت. فعلينا أن نحارب كل شيء في هذه الأمور. لذلك قال والمريض آكد بمسألة التوصية. بعد ذلك قال ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد والحمد لله رب العالمين.